أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محاور ثلاثة: في حقيقة الإمامة بين الاتجاهات الفكرية المتنوعة، وفي الإمامة بين مبدأ النص وإرادة المجتمع الإنساني، وفي آفاق حديث الغدير. نأتي إلى المحور الأول، ما هي حقيقة الإمامة؟ ربما يتصور الإنسان أن مفهوم الإمامة واحد عند جميع العلماء وعند جميع الاتجاهات، ولكن عند التأمل ترى أن تعريف الإمامة يختلف باختلاف الاتجاهات الفكرية المتنوعة. فهنا اتجاهات ثلاثة: الاتجاه المدرسي، وهو عبارة عن تعريف الإمامة بأنها مصدر التشريع، فكما أن النبوة مصدر للتشريع باعتبار أن النبي، أي نبي كان، هو من يحمل رسالة التشريع علما وتبليغا وتطبيقا، كذلك الإمامة هي امتداد للنبوة، الإمام من يحمل رسالة التشريع علما وتبليغا وتطبيقا. فالإمام حجة لأنه مصدر للتشريع، ولعل حديث الثقلين يرشد إلى ذلك: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فكما أن القرآن مصدر للتشريع، أهل بيتي مصدر آخر للتشريع. التعريف الآخر هو التعريف، أو الاتجاه الآخر هو الاتجاه العرفاني الذي ينطلق من رؤية عرفانية. هذا الاتجاه يعرف الإمامة بأن الإمام هو الإنسان الكامل، بحيث لا يوجد كمال في هذا الوجود إلا وهو متضمن في شخصية الإمام. السيد الإمام في كتاب البيع يتبنى أن الإمامة هي الخلافة الإلهية الواقعية، وأن الرئاسة ما هي إلا صورة من صور الإمامة، وإلا فالإمامة هي أمر تكويني واقعي، وهو الخلافة الإلهية الواقعية. نرى أيضا أن السيد العلامة صاحب الميزان أعلى الله مقامه في الجزء الأول من الميزان صفحة 272، يعرف الإمام بأنها الهداية بأمر ملكوتي، لأن الإمام هو الإنسان الكامل، فمن كماله أنه الواسطة في الفيض، في فيض الوجود على كل ذرة من ذرات هذا الكون، ومن كماله أنه له مقام الهداية الأمرية، له مقام الهداية بأمر ملكوتي. ما معنى الهداية بأمر ملكوتي؟ أي أن الإمامة نوع من الولاية على الأنفس وعلى الأعمال، فبقدرة الإمام أن يغرس الهداية في قلب من يريد هدايته، الهداية بأمر ملكوتي. والأمر الملكوتي هو الأمر الذي لا يخضع للزمن ولا للمكان، لأنه أمر خارج عن إطار المادة والمدة. حتى هنري كوربن، هذا فيلسوف فرنسي، كان عنده لقاءات كثيرة مع السيد العلامة الطباطبائي، وهو الذي كتب عن علم العرفان عند الشيعة، وترجم كثير من كتب الفلسفة والعرفان عند الشيعة، ترجمها إلى لغات أخرى. كوربن سأل السيد العلامة عن هذا التعريف للإمامة، الإمام هو الذي له الهداية بأمر ملكوتي، قال له: هل هذا مأخوذ من التصوف أو التصوف أخذه من التشيع؟ لأن التصوف يعتقد أن الأولياء لهم مقام الإنسان الكامل، والإنسان الكامل له القدرة على التصرف في القلوب والأنفس والعقول بأمر ملكوتي. لذلك انطلق بالسؤال، قال: هذا ما يقوله المتصوفة، هل التصوف أخذ من التشيع أم التشيع أخذ من التصوف؟ فالسيد العلامة أجابه أن التصوف أخذ هذا التعريف من التشيع، لأن التشيع سبق التصوف بقرون. طيب، السيد العلامة عندما يتبنى هذا التعريف للإمامة، هو يقول: أنا أستند للقرآن لا إلى مبادئ عرفانية. عندما نرجع إلى القرآن، القرآن هو الذي يحدد الإمامة بأنها الهداية بأمر ملكوتي. كيف القرآن؟ يذكر مقدمتين. المقدمة الأولى: إن القرآن كلما ذكر الإمامة قرنها بالهداية الأمرية، قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن الإمامة تساوي الهداية الأمرية. المقدمة الثانية: ما هو الأمر؟ يهدون بأمرنا. يهدون عرفناها، بس بأمرنا ما معناه؟ قال: الأمر هنا ليس الأمر التشريعي كالصلاة والصوم، الأمر هنا أمر ملكوتي، هو عبارة عن التصرف في الأنفس والقلوب. كيف عرفت أن الأمر أمر ملكوتي؟ قال: من قوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالأمر الإلهي أمر ملكوتي، لا يتقيد بزمن ولا بمكان، خارج عن إطار المدة والمادة، لحظي. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذن الإمامة هي الهداية بأمر ملكوتي. ما ذكره السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه محل مناقشة عند العلماء. أولا، من الذي قال أن هذه الآية في مقام تحديد الإمامة؟ يعني فرق بين التحديد والتوصيف، فرق بين أن تكون الآية في مقام تحديد معنى الإمامة فنستفيد منها أن الإمامة تساوي الهداية لأنها في مقام تحديد معنى الإمامة، وبين أن تكون الآية في مقام توصيف الإمام، يعني من أوصاف الإمام أنه يهدي بأمر، لا أن الإمامة هي الهداية، لا، الإمامة لها معنى آخر، ولكن من أوصاف الإمام أيضا أن له الهداية بأمر الله، فهي في مقام التوصيف وليست في مقام التحديد. حتى احنا نجي نحدد الإمامة بنقول الإمامة هي الهداية الأمرية، لا، الإمام له معنى آخر، لكن من أوصافه ومن مقاماته أن له الهداية. زين، هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، طيب سلمنا أن الآية في مقام تحديد الإمامة وهي تقول إن الإمامة هي الهداية بأمر الله، يهدون بأمرنا، من أين عرفنا أن أمرنا يعني الأمر الملكوتي؟ من أين؟ القرآن الكريم كما استعمل الأمر في الأمر الملكوتي استعمل الأمر في الأمر الشرعي. القرآن الكريم عندما يقول ذلك أمر الله أنزله إليكم، يعني التشريع الذي نزل على الأنبياء. الأمر في القرآن كما يأتي بمعنى الأمر الملكوتي يأتي بمعنى الأمر التشريعي. فمن أين عرفنا أن كلمة أمرنا هنا تعني الأمر الملكوتي؟ لعل المقصود الأمر التشريعي، يعني الأئمة يهدون بأوامر تشريعية من الله تبارك وتعالى. ولذلك في رواية طلحة ابن عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية المباركة قال يهدون بأمرنا لا بأمر الناس، يعني أنهم ينطلقون في الهداية استجابة لأمرنا لا لأمر الناس. زين، هذا الاتجاه الثاني الذي عرف الإمامة بتعريف عرفاني هي الهداية الأمرية. زين، الاتجاه الثالث في تعريف الإمامة هو الاتجاه الكلامي. علماء الكلام عند الإمامية الذين أسسوا دعائم علم الكلام كيف عرفوا الإمامة؟ وهي أس المذهب الإمامي، أساس المذهب الإمامي هو الإمامة. فماذا قال عنها علماء الكلام؟ عندما نجي لعلماء الكلام، شيخ المفيد في الإفصاح الجزء الثامن صفحة 27، سيد المرتضى في الذخيرة، المحقق الحلي في المسلك في أصول الدين، العلامة الحلي في كتاب 2000 ومعارج الفهم صفحة 437، نصير الدين الطوسي في كتاب قواعد القواعد صفحة 108، المقداد السيوري في كتاب الاعتماد في شرح الاعتقاد صفحة 87. دول قادة المذهب أصلا، يعني قادة علم الكلام عند الإمامية. هؤلاء كيف عرفوا الإمامة؟ عرفوا الإمامة بأنها الرئاسة في أمور الدين والدنيا. ما معنى الرئاسة في أمور الدين والدنيا؟ بتعريف آخر، بتعبير آخر، الرئاسة في أمور الدين والدنيا هي عبارة عن الولاية، أن له الولاية في مجال التشريع وفي مجال الإدارة. ما معنى أن له الولاية؟ عندنا مقامان، المقام الأول التشريع في منطقة الفراغ، يعني الإمام ما يشرع شيء خلاف ما شرعه الله ورسوله، لا، وإنما له الولاية على التشريع في منطقة الفراغ. منطقة الفراغ بتعبير السيد الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر عبر عنها منطقة الفراغ. منطقة الفراغ هي منطقة المباحات، ليس فيها إلزام وليس فيها حرمة، لا واجب ولا حرام، في منطقة المباحات للإمام أن يشرع بعض القوانين حفاظا على المصالح العامة. مثلا نجي للإمام علي عليه السلام في عهده، في عهد الإمام علي قلت الموارد الطبيعية، فالإمام علي شرع ضريبة زيادة، فرض الزكاة في الخيل العتاق وفي البراذين. الزكاة ليست واجبة في الخيل ولا في البراذين، لكن الإمام علي دعما لميزانية الدولة، دعما لبيت المال، فرض هذه الضريبة، فرض الزكاة في الخيل العتاق وفي البراذين. هذا تشريع، لكن تشريع في منطقة فراغ، منطقة مباحات. الدين أباح أن يدفع الإنسان ضريبة أكثر من الزكاة. الولاية على التشريع في منطقة الفراغ من شؤون الإمام. والمقام الثاني الولاية في الإدارة، يدير القضايا السياسية، له الولاية على الأنفس والأموال بإعلان الحرب أو السلم، له الولاية على إقامة السدود وفتح الطرقات، له الولاية على القضاء، له الولاية على إقامة الحدود والتعزيرات، الولاية في الإدارة بعد، كلها تجتمع تحت الإدارة. إذن الإمامة عند علماء الكلام هي الولاية في التشريع في منطقة الفراغ وفي إدارة أمور الدولة، هذه هي الإمامة عند علماء الكلام. زين، احنا الآن ما نريد ندخل في مناقشة ما ذكره السابقون واللاحقون، إنما بعض علمائنا من المتكلمين عقب على هذا التعريف، الإمامة هي الرئاسة في أمور الدين، يعني إلى الولاية على التشريع في منطقة الفراغ، في أمور الدنيا يعني له الولاية على الإدارة. عقب على ذلك بعدة تعقيبات. تعقيب الأول، هذه المناصب احنا ما ننكرها، بس مو هي داخلة في الإمامة. الإمام هو الإنسان الكامل، ما في إشكال، الإمام له وساطة الفيض، لا ريب في ذلك، الإمام له الهداية الأمرية، لا غبار على ذلك، لكن هذه المناصب هي مضافة لمنصب الإمامة، لأنها دخيلة في مفهوم الإمامة. الإمام له هذه المناصب كما له منصب الإمامة. نحن نتكلم في تحديد معنى الإمامة وليس في استعراض مناصب الإمامة. مناصب الإمام كثيرة، مقاماته كثيرة، أما الإمامة ما هي؟ الإمامة هي الرئاسة في أمور الدين والدنيا. زين، وإلا الزهراء عليها السلام لها هذه المقامات وليست إمام. الزهراء الإنسان الكامل، الزهراء لها الوساطة في الفيض التكويني وغيره، الزهراء لها الهداية، منصب الهداية الأمرية، لكن ليست إمام. ما معنى ليست إمام؟ يعني الإمام بالمعنى الولاية على الأنفس والأعراض والأموال لم تثبت للسيدة الزهراء عليها السلام، وثبتت لعلي وذريته صلوات الله وسلامه عليهم. زين، هذا التعقيب الأول. التعقيب الثاني، التشيع، متى يقال هذا شيعي إمامي؟ عندما يدين الله بأن لا يأخذ دينه إلا من إمام منصوص عليه معصوم. هذا قوام التشريع. قد لا يعتقد بالوساطة في الفيض، قد لا يعتقد بالهداية الأمرية، قد لا يعتقد بهذه المقامات لشبهة عنده، لكن مناط كونه شيعيا إماميا أن يعتقد أن لا يأخذ دينه إلا من شخص معصوم منصوص عليه بالإمامة. هذا قوام التشيع. لأجل ذلك، لأن هذا هو قوام التشيع، هو الفاصل بين الإمامي وبين غيره. زين، نجي الآن إلى التعقيب الثالث. هناك فرق بين عناوين ثلاثة لنخلط ما بينها: الوصي والحجة والإمام. هذه تختلف معانيها، مو كلها بمعنى واحد. الوصي هو من يكون مصدرا للتشريع، هم أئمة وهم أوصياء أيضا. أوصياء يعني هم مصادر التشريع، كما كان الرسول صلى الله عليه وآله مصدر التشريع، هم أيضا مصادر التشريع. فلهم مقام الإمامة بمعنى الولاية، ولهم مقام الوصاية بمعنى أنهم مصدر التشريع. ومن لوازم الوصاية الحجية، لأنه إذا كان مصدر التشريع فلا بد أن يكون حجة على غيره. لذلك تشوف في حديث الدار ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله: أيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي ووصي وخليفتي خلاف غير الوصاية؟ فأحجم القوم إلا علي، قال: أشهد أن هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي. إذن الإمامة شيء والوصاية شيء آخر وعنوان آخر يثبت للإمام المعصوم عليه السلام. هذا هو المحور الأول في حديثنا. المحور الثاني: الإمامة بين النص وإرادة الأمة. هنا سؤالان. السؤال الأول: هل أن بحث الإمامة يتعارض مع مبدأ الوحدة بين المسلمين؟ ربما يقول شخص: ليش تقعدوا تطرحوا بحث الإمامة؟ تدخلوننا في قضايا مذهبية وجدالات خلافية، بينما أنتم تحرصون على مبدأ وحدة الكلمة بين أبناء المذاهب الإسلامية. هل أن بحث الإمامة يصطدم أو يتعارض مع مبدأ الوحدة بين المذاهب الإسلامية في ظل راية الإسلام أم لا؟ الجواب ليس كذلك. لماذا؟ نحن نؤمن بمبدأ الوحدة، مبدأ الوحدة مبدأ مقدس عندنا، لأن مبدأ الوحدة بين المسلمين هو مبدأ قرآني، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. مبدأ الوحدة بين المسلمين مبدأ مقدس لا غبار عليه. الإمام علي عليه السلام بعد وفاة رسول الله عندما لم يستلم الخلافة قال: لا أسالمن ما سلمت أمور المسلمين. المهم أن يبقى الإسلام، المهم أن يبقى المسلمون يدا واحدة. لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور إلا علي خاصة. زين، لكن بحث الإمامة نطرحه بهدفين. الهدف الأول: التعريف بمعتقدنا. من حق كل مذهب أن يعرف بمعتقداته، بتفاصيل مذهبه، بما ينطوي عليه مذهبه من مضامين وتعاليم. إذن انطلاقا من التعريف بمعتقدنا نتحدث عن منصب الإمامة من دون الدخول في مماحكات أو جدالات. الهدف الثاني الإجابة على أسئلة الداخل. هناك كثير من أبنائنا وأجيالنا له أسئلة حول الإمامة، أدلتها، تفاصيلها، شؤونها، مقاماتها، انطلاقا من الإجابة الشافية عن هذه الأسئلة والحوارات نطرح منصب الإمامة ونتحدث عن موقع الإمامة. هذا هو السؤال الأول. نجي للسؤال الثاني، سؤال مهم. قد يقول قائل إن تعيين الإمامة بالنص يصطدم مع إرادة الأمة، أنتم تلغون إرادة الأمة، أنتم عندما تقررون أن الإمامة بالنص والتعيين يعني ليس لأحد من الأمة خيار في انتخاب الإمام، هذا إلغاء لإرادة الأمة. وقد ذكرنا في ليلة سابقة أن من ركائز حقوق الإنسان العقد الاجتماعي، والعقد الاجتماعي كما قال روسو هو تعبير عن حرية الإرادة لدى كل فرد من أفراد المجتمع، حيث إن له الحرية في تقرير المصير. إذن الإمامة بالنص هذا يتنافى مع الإرادة الاجتماعية، مع العقد الاجتماعي. كيف نجيب عن هذا السؤال؟ أذكر لك هنا إجابات أربعة. الإجابة الأولى المفكر القانوني الدكتور عبد الرزاق السنهوري عنده كتب مشهورة في القانون، هو مصري عنده كتب معروفة، عنده كتاب الوسيط في القانون وعنده كتاب مصادر الحق. هذا المفكر القانوني يقول هناك فرق في قراءة المجتمع بين القراءة الكمية والقراءة الكيفية. شنو الفرق بين القراءتين؟ القراءة الكمية هي التي تهتم بالرقم، كم الرقم؟ والقراءة الكيفية هي التي تهتم بالمعالم الفكرية، ما يهمها الرقم كم. عندما نريد أن نصدر قانون هل نعتمد على الرقم أو نعتمد على القرائن والأدلة التي تهدينا نحو الصواب؟ أنت شفت قانون في الدنيا يصدر بانتخاب الأكثرية؟ لا، يصدر القانون بعد أن يقوم علماء القانون بدراسة جميع الجهات الدخيلة في تنقيح المصلحة العامة ثم يصدر القانون. القوانين لا تخضع للانتخاب، وإنما تخضع لقراءة كيفية لا لقراءة كمية. ليس المهم أن ينتخب القانون كم، المهم أن يصدر القانون عن دراسة وافية على ضوء المصالح العامة. هل رأيت الآن احنا نحوس في الكورونا ما خلت فينا راحة، صح لو لا؟ طيب روسيا قالت أصدرت اللقاح، جامعة أكسفورد قالوا في طريقه إلى الصين، وهكذا. زين، هل تحديد اللقاح لمعالجة أي وباء يخضع للانتخاب؟ أو يخضع لدراسات طبية، دراسات مختبرية إلى أن يتم تحديد اللقاح، صح؟ تحديد الغذاء، تحديد الغذاء، تحديد الدواء، تحديد القانون، لا يخضع لقراءة كمية وإنما لقراءة كيفية. أيضا تجي لمنصب القضاء، ما في دولة من الدول تنصب قاضي بالانتخاب، ينصب القاضي على أساس الكفاءة وليس على أساس شنو؟ الانتخاب. إذا امتلك خبرة بالقضاء وامتلك نزاهة في السلوك انتخب قاضيا، عين قاضيا. القضاء تبع للجدارة وليس تبعا شنو؟ للانتخاب. طيب إذا كان القانون والغذاء واللقاح والقضاء كلها لا تخضع لقراءة كمية، ما يهمنا كم الرقم، ما يهمنا انتخب أو ما انتخب، إنما يهمنا القراءة الكيفية الناشئة عن الوعي والدراسة وجمع القرائن والأدلة التي توصلنا إلى صورة واضحة، إلى صورة شافية، على أساسها نتخذ القرار. فكيف بأخطر منصب ألا وهو منصب الإمامة؟ إذن القراءة المتحكمة في اختيار أخطر منصب هو القراءة الكيفية، ليست القراءة الكمية. هناك أيضا جهة أخرى التفت إليها دوركايم مؤسس علم الاجتماع، وفي بعض الأنظار يعتبروه مجدد علم الاجتماع، سبقه علماء. دوركايم عندما يعلق على العقد الاجتماعي يقول العقد الاجتماعي ليس فكرة عملية. ليش مو فكرة عملية؟ العقد الاجتماعي هو عبارة عن انتخاب الأكثرية، العقد الاجتماعي يعبر عن إرادة المجتمع، يعبر عن حرية الإرادة في تقرير المصير، لماذا العقد الاجتماعي ليس فكرة عملية؟ هنا تجي التحليلات، هو ألقى كلمة وجدت التحليلات بعده، شنو يقصد هو دوركايم من هذه الكلمة؟ من جملة التحليلات لكلمته أن انتخاب الأكثرية ليس بالضرورة تعبير عن الإرادة، بل قد يكون إلغاء لإرادة الأقلية. أحيانا انتخاب الأكثرية إلغاء لإرادة الأقلية، عدم مبالاة بهم. انتخاب الأكثرية ليس بالضرورة أن يكون نابعا عن وعي، يعني هل ينتخبوا في الدول الغربية كلهم عن وعي؟ ليس بالضرورة أن يكون انتخاب الأكثرية نابعا عن وعي بالأهداف وقراءة للمرحلة وفهم للقدرات والآليات، بل قد يكون انتخاب الأكثرية نابعا عن التلقين الإعلامي والضجيج الإعلامي ليس إلا. فكيف تكون الإرادة المجتمعية أو العقد الاجتماعي هو مصدر القرار في تحديد الإمامة، مع أن انتخاب الأكثرية قد يبتلى بهذه الهنات والمحاذير التي ذكرناها؟ إذن هذه هي الإجابة الأولى. الإجابة الثانية، هناك فرق بين النظرة الذاتية والنظرة الموضوعية. شنو معنى الفرق بين النظرة الذاتية والنظرة الموضوعية؟ النظرة الذاتية هي التي تركز على الخصائص الشخصية، والنظرة الموضوعية هي التي تركز على الأهداف العليا. نأتي نتساءل، ما هو الهدف من منصب النبوة ومنصب الإمامة؟ ليش؟ ما هو الهدف من هذا المنصب الديني؟ الهدف حدده القرآن: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الهدف هو تحقيق العدالة. طيب إذا كان الهدف هو تحقيق العدالة، نسأل: ما هو الطريق الأقرب لتحقيق العدالة؟ ما هو الطريق الأكثر ضماناً لتحقيق العدالة؟ ما هو الطريق الذي يوصلنا باطمئنان لتحقيق العدالة؟ هل هو العامل الكمي الرقم؟ أو هو العامل الكيفي؟ بمعنى أن يعين من يمتلك القدرة على تحقيق العدالة، من يمتلك الكفاءة، من يمتلك الجدارة، أيهما؟ لا إشكال أن الطريق الثاني النظرة الموضوعية. الطريق الأكثر ضمانا لتحقيق العدالة، الأكثر سلامة لتحقيق العدالة، الأقرب لتحقيق العدالة، أن تكون الإمامة بيد الشخص الذي يمتلك الجدارة لهذا المنصب. ما هي الجدارة؟ العلم والعصمة. هذا هو الطريق المضمون، وليس الطريق المضمون انتخاب الأكثرية. الطريق المضمون أن يمتلك العلم والعصمة ليكون مؤهلا بجدارة لهذا المنصب. لذلك عندما تجي أنت تسأل تقول: والله ليش الإمامة اختصت بعلي وذريته؟ يعني قحط ماكو غيرهم، كل هذه الأسر والعوائل ما يقدروا على الإمامة إلا علي وذريته، شو عقمة الأمهات؟ ليش إلا في علي وذريته؟ ليش؟ وهذا السؤال يأتي على القرآن نفسه، ليش الله خلى الإمامة والنبوة في إبراهيم وذريته؟ ليش؟ يعني قحط عقمة الأمهات إلا إبراهيم وذريته. القرآن يقول: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ويقول القرآن الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم. فليش خصوص آل إبراهيم؟ يعني شنو الميزة؟ ليست المسألة راجعة لخصائص مادية في أجسامهم، أو لخصائص نسبية في قبيلتهم، أو لخصائص وراثية حملوها من أسلافهم، لأن الخصائص المادية والنسبية والوراثية موجودة فيهم وفي إخوتهم، موجودة في أبناء الحسين وأبناء الحسن، وموجودة في أبناء مثلا إسماعيل وأبناء إسحاق، صح لو لا؟ لماذا اختص هؤلاء من دون غيرهم؟ لا لخصائص مادية أو ذاتية، بل لخصائص موضوعية، وهي أنهم حملوا العلم والعصمة، المصطفين الأخيار. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هذه خصائص موضوعية. الإجابة الثالثة، ما هون عن الرابعة خير الله. الإجابة الثالثة: لو كان المذهب الإمامي الذي يرى أن الإمامة بالنص يلغي دور الأمة، بحيث يقول لا دور للأمة في دولة الإمامة، لا دور للأمة، حينئذ ربما يأتي الإشكال أن هذا إلغاء لحق الأمة، هذا مصادرة لإرادة الأمة. لكن المذهب الإمامي الذي يقول بأن الإمامة بالنص لا يلغي دور الأمة، كيف لا يلغي دور الأمة؟ لأن الأمة، شوف دولة الإمام علي، دولة الرسول، قامت على دعامتين. رأس السلطة إنسان معصوم، ولكن جهاز السلطة قامت به الأمة نفسها. ما ألغي دور الأمة ولا ألغيت إرادة الأمة. دولة النبي ودولة الإمام علي كلاهما قاما على دعامتين. الدعامة الأولى رأس السلطة، هو معصوم، قيادة معصومة. والدعامة الثانية الأمة نفسها، جزء من الدولة، جزء من إدارة الدولة. لما؟ لأن للأمة منصب الرقابة على الدولة. شوف القرآن الكريم ماذا يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويقول القرآن الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول القرآن الكريم: ويقول القرآن الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمة لها دور في السلطة. النبي كان يشاور أصحابه، ليش يشاور أصحابه؟ يشاورهم في المعارك، يشاورهم في إدارة الأزمات، لأن لهم دور في دولته، لأن لهم دور في سلطته، كان يشاورهم. الإمام علي عليه السلام عندما يكتب لمالك الأشتر في عهده: وأكثر من مدارسة الحكماء ومناقشة العلماء. لماذا؟ هذا اللي يقوله السنهوري: قراءة كيفية لا قراءة كمية. ما يهمني الرقم كم، يهمني أن من أستشير حكيم، يهمني من أستشير عالم، مو مسألة كم، مسألة كيف. لذلك المشورة التي أمر بها القرآن حيث قال: وشاورهم في الأمر، وقال: وأمرهم شورى بينهم. لا يراد بالمشورة الانتخاب، وإنما يراد بالمشورة جمع العقول والتجارب والخبرات، كما ورد عن الإمام علي عليه السلام: أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه. وورد عنه: من استبد برأيه هلك. وورد عنه: من شاور الناس شاركهم في عقولهم. إذن المشورة التي هي جزء من كيان الدولة في عهد النبي وعهد الإمام علي عليه السلام، المشورة بمعنى الاستفادة من التجارب والخبرات، وليست بمعنى الانتخاب، انتخاب الأكثرية. وفي عهد الإمام علي كذلك، صحيح رأس السلطة معصوم، بس الوزراء مو معصومين، الولاة مو معصومين. ولذلك كانت الأمة تعترض على الولاة، تعترض على الوزراء، فيقوم الإمام بعزلهم. كم والي عزله الإمام علي عن الولاية؟ عزل أبا الأسود الدؤلي عن القضاء، عزل عبيد الله بن العباس عن ولاية البصرة. كم والي عزله الإمام علي عليه السلام؟ عزله بعد شكوى الناس، لأن للأمة إرادة، لأن للأمة مقام الرقابة والولاية، بمعنى ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن عندما يؤمن المذهب الإمامي بأن الإمامة بالنص، فهو لا يلغي إرادة الأمة ولا دورها. زين، بعد وقت وياكم شوية، المحور الثالث من حديثنا: صلوا على محمد وآل محمد. في آفاق حديث الغدير، نحن لا نبحث الآن عن سند حديث الغدير، كفانا الشيخ الأميني صاحب كتاب الغدير الذي أثبت تواتر حديث الغدير بين المؤرخين والمحدثين وعلماء الأنساب والأدباء والشعراء من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى عهدنا هذا. كلامه في سند حديث الغدير، حديث متواتر، كلام في مدلول حديث الغدير. ما معنى حديث الغدير؟ هناك من يربط قضية الغدير بالخلاف بين الإمام علي وبعض الصحابة عندما رجع الإمام علي من اليمن. لما رجع الإمام علي من اليمن اختلف مع بعض الصحابة، فقام أربعة من الصحابة وشكوا الإمام علي إلى الرسول صلى الله عليه وآله، فأراد الرسول أن ينتصر لعلي وأن يرفع التهمة عنه، فقال يوم الغدير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لا لأجل تنصيبه للإمامة بل لأجل رفع التهمة عنه والانتصار إليه. هذا خلط بين المواقع، حديث الغدير وين وقضية اليمن وين. الإمام علي عليه السلام لما رجع من اليمن ووصل إلى مكة، هذا قبل الحج، وحديث الغدير متى؟ بعد الحج. النبي علق على قضية اليمن قبل الحج، بعد ما يحتاج يعلق عليها مرة أخرى. شوفوا لاحظوا، الترمذي والطبراني عدة من أعلام المحدثين والمؤرخين يروون هذه الرواية. لما بعث رسول الله عن عمران بن حصين، لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب فمضى في السرية فأصاب جارية فأنكروا عليه، وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني تعاقدوا أن يشكوا عليه عند النبي، فقالوا: إذا لقينا رسول الله أخبرناه بما صنع علي، وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدأوا برسول الله فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم، فلما قدمت السرية سلموا على النبي، فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله، ألم تر إلى علي صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه الرسول. ثم قام الثاني فقال مثل مقالته فأعرض عنه الرسول. ثم قام الثالث فقال مثل مقالته فأعرض عنه. ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا، فأقبل إليهم رسول الله والغضب يعرف في وجهه، فقال: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه، وأنا وإن عليا ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي. هذا متى صدر؟ هذا قبل حجة الوداع، وانتهت القضية بهذا. إذن لا نخلط بين واقعة الغدير وبين ما حصل للإمام علي عليه السلام بعد رجوعه من اليمن، هذا شيء وهذا شيء آخر. نحن إذا قرأنا حديث الغدير بسياقه ماذا نفهم منه؟ ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. ما معنى ولاية النبي؟ النبي قاعد يقول: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ كما نص القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ما معنى ولاية النبي؟ ليست بمعنى النصرة ولا بمعنى المحبة، وإنما بمعنى أن له الولاية العامة على الأنفس والأعراض والأموال. فمن كنت مولاه، أي من ثبتت لي الولاية عليه، فقد ثبتت لعلي الولاية عليه. كل واحد عربي يفهم هذا الفهم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. كما ذكر الشيخ المفيد في كتاب الإفصاح، قال: من له أدنى فهم، يقول من له أدنى فهم في اللغة يفهم الولاية، من له أدنى فهم. زين، الآن الإشكالات على حديث الغدير أهمها إشكالان أتعرض إليهما باختصار. الإشكال الأول: لو كان حديث الغدير دالا على الإمامة لكان الموقع الجغرافي المناسب له أن يكون في مكة في عرفات، لا أن يكون الموقع الجغرافي لتنصيب الإمامة غدير خم. غدير خم ليس مفترق طرق كما ذكر بعض المؤرخين، غدير خم يبعد عن مكة 200 كيلو، غدير خم واقع في طريق المدينة، يعني أن حجاج الطائف رجعوا إلى بلادهم، حجاج اليمن رجعوا إلى بلادهم، حجاج نجد رجعوا إلى بلادهم، لم يبق إلا حجاج المدينة وما حولها من القرى. فغدير خم مو موقع جغرافي مناسب لتنصيب الإمامة لأنه لا يحضره إلا حجاج المدينة ومن حولها. فلو كان حديث الغدير دالا على الإمامة لأبلغه رسول الله في مكة لأنها هي الموقع الجغرافي المناسب حيث يجتمع الحجيج لا في غدير خم. هذا دليل على أن حديث الغدير لا يدل على الإمامة. الجواب، هذا السؤال الجواب، أولا لا تقرأ الأحداث التاريخية بهذه المعادلات، وإنما تقرأ الأحداث التاريخية من خلال قراءة ظروفها وعواملها. فهل كانت الظروف في مكة وعرفة منسجمة مع إعلان الإمامة وحديث الغدير؟ لا، النبي صلى الله عليه وآله كقائد سياسي محنك لا يشك في ذلك أحد كان يراعي التوازنات الصعبة بين القبائل وبين قريش وبين غيرها، كان النبي يراعي هذه التوازنات في مسيرته الإدارية، وهذه التوازنات فرضت على النبي أن يؤخر حديث الغدير إلى أن يصل إلى الغدير، وإلا الأمر نزل من الأول. ترى الأمر بتنصيب علي نزل والرسول في مكة، لكن الرسول أخره إلى أن وصل إلى منطقة غدير خم. ليش؟ كان القلق يساور النبي صلى الله عليه وآله من إبلاغ هذا الأمر، ومنشأ هذا القلق، والآن أقرأ لك الروايات، يعني ما أقول كلام بدون الروايات، ومنشأ القلق الذي كان يساوره أمران: اتهامه وخطر القتل على الإمام علي عليه السلام. النبي لو أعلن الإمامة في مكة أو في عرفات لكان موضع الاتهام بأنه يريد إبقاء السلطة في أسرته وأهله وذريته، يريد أن تبقى القيادة في هذا البيت وفي هذه الأسرة، فسوف يكون في معرض الاتهام. هذا كان قلق يساور النبي صلى الله عليه وآله. والمنشأ الثاني الخطر، احتشاد الناس في عرفة وفي مكة مظنة خطر القتل بدم بارد حيث لا يعرف القاتل في وسط احتشاد الناس. هذا الكلام، هذه الظروف المخيفة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وآله. الآن أقرأ لك الروايات. الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ينقل عن أنس بن مالك جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم عرفة صعد خطيبا يوم عرفة فقال مما قال: لا يزال الدين قائما عزيزا منيعا حتى تقوم الساعة ويقوم أو يكون فيكم 12 خليفة. فقام اللغط أمامه. قاعد تقول؟ فقام اللغط أمامه حتى، يقول جابر بن سمرة، فلم أسمع بقية كلامه ما سمعته، فسألت أبي وكانت راحلته أقرب إلى راحلة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت: ماذا قال بعد ذلك؟ قال كلهم من قريش. هذا علامة على وجود شنو؟ لغط، علامة على وجود نوع من المعارضة. هذا المعنى يعبر عنه الإمام الباقر عليه السلام، يقول: فلما أتاه الأمر من الله ضاق صدره وخاف أن يرتد العرب عن دينهم وأن يكذبوه. كل هذا من رأسك، أنت تريد تخلي القيادة في بيتك وفي ذريتك. زين. وفي رواية ثانية عن النبي، ينقلها عن النبي: إن أمتي حديث عهد بالجاهلية، ومتى أخبرتهم بهذا في ابن عمي سيقول قائل كذا ويقول قائل كذا. وإن العرب قوم جفات لم يكن فيهم نبي ولا كتاب، ولا يعرفون فضل الأنبياء وشرفهم، فلن يؤمنوا إذا علموا ببقاء الأمر في أهل بيتي. إذن أكو ظروف أخرت إبلاغ الإمام إلى أن وصل إلى منطقة غديرهم، فنزل قوله تعالى: يا أيها النبي خلاص بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك. هذا القلق إلا أنت حامل الناس ينتهي، والله يعصمك من الناس. هذا أولا. ثانيا، لم يكن كل المسلمين منقادا إلى النبي ومسلما لأوامره ومطيعا لما يصدر من النبي. أذكر لك الآن بعض الشواهد. يذكر الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن الرسول صلى الله عليه وآله لما أمر بالإحلال من عمرة التمتع وقد بقي على الحج 5 أيام اعترض عليه. طيب هو قاعد يبلغ أمر إلهي، ما قاعد بعد لا إدارة ولا سياسة، أمر إلهي. قال: أحلوا من العمرة وأحرموا للحج بعد 5 أيام. اعترض عليه وقيل: كيف نذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا؟ لأن من أحل من إحرام عمرة التمتع يجوز له سائر محظورات الإحرام ومنها التمتع بالنساء. قلوا كيف إحنا بين العمرة والحج يعني نواصل نساءنا؟ ما معقولة. ومذاكيرنا تقطر منيا. فقام النبي صلى الله عليه وآله خطيبا كما في صحيح البخاري وقال: بلغني أن قوما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم. يعني قاعد يدفع عن نفسه تهمة، ما قاعد أشرع شيء من عندي، ما قاعد أنا أخالف مسار التقوى، لأنا أبر لله وأتقى منهم. زين، نجيب حديث آخر. حديث آخر النبي صلى الله عليه وآله كما روى مسلم في صحيحه يقول لزوجته عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، وأدخلت فيها الحجر، يعني حجر إسماعيل. طيب هذه قضايا عادية، ومع ذلك النبي يخشى المعارضة، لأن القوم حديث عهد بالجاهلية. إذا كان النبي يعيش هذا القلق لأن القوم حديث عهد بالجاهلية في أمر بسيط وهو توسعة الكعبة، إنفاق كنزها في سبيل الله، مسألة عمرة التمتع، فكيف بهذا المقام الخطير ألا وهو منصب الإمامة؟ زين. ثالثا، حديث الغدير ما كان مفاجئ. حديث الغدير جاء بعد تمهيدات طويلة، حديث الدار إن هذا أخي ووصيي، حديث المنزلة ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه نبي لا نبي بعد. حديث المؤاخاة آخى بين المهاجرين والأنصار وآخى بينه وبين علي وقال إن هذا أخي. حديث آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن هذه كلها مهدت الطريق إلى أن يتقبل أهل المدينة، لأن أهل المدينة عاشوا ويا النبي، المهاجرين والأنصار عاشوا، فأنسوا بهذه الإعدادات والتمهيدات دون غيرهم. أي أن النبي صلى الله عليه وآله كان بين خيارين، خيار الأول أن يعلن الأمر في مكة وتحصل المعارضة وربما تكون مظنة قتل، أو أن يعلن الأمر لحجاج المدينة ومن حولها. وبما أن أهل المدينة هم المهاجرون والأنصار وهم أهل الحل والعقد وهم صدر الإسلام وهم الذين تلقوا التشريعات من أول يوم إلى آخره وهم الذين عاشوا مع النبي، حديث الدار، حديث المنزلة، حديث الولاية، حديث المؤاخاة، لذلك كان أهل المدينة هم الأولى بتلقى حديث الغدير ومعرفة فحواه، وسيقومون بتبليغ هذا الأمر لبقية المدن ولبقية الأقوام كما قاموا بتبليغ الدين كله. الدين ما كان يبلغ لكل الناس، كان يبلغ لخصوص أهل المدينة، وكان أهل المدينة يبلغون الباقي بتعاليم الدين، فكذلك بالنسبة إلى منصب الإمامة. زين، يجي إلى السؤال الثاني والأخير. ترى أنا يعني ما طولت بس أنا أتأخر، صح لو لا؟ أي، وتعرفوا بعد محرم وريد تعزية، فخلينا الأخ يقرأ تعزية وافية قبل القراءة، فهذا صار سبب لتأخير يعني موعد المجلس. إن شاء الله يرجع الوقت كما كان إن شاء الله، يعني يقرأ التعزية قبل 9:30 حتى يصير مجال أكثر إن شاء الله تعالى. نطرح الآن السؤال الثاني: إذا كان النبي صلى الله عليه وآله يعلم أن علي غير مرغوب فيه لأن بينه وبين قريش ثارات كما عبرت الزهراء عليها السلام، فأوقد قلوبهم أحقادا بدرية وحنينية وخيبرية وغيرهن فأضبت على عداوته. قبيلة قريش كان لها موقف سلبي من الإمام علي عليه السلام، النبي يعلم بذلك. إذا كان النبي يعلم أن عليا غير مرغوب فيه فلماذا نصبه للإمامة؟ هذا نقض للغرض، هذا خلاف الحكمة. إن الغرض من نصب الإمام انقياد الناس إليه لكي يتمكن من تطبيق الدين وإقامة الحدود، فلا بد أن يكون شخص الإمام شخصا مرغوبا فيه، فإذا لم يكن مرغوبا فيه فنصبه نقض للغرض وخلاف الحكمة. فما هو الجواب عن ذلك؟ الجواب: تارة نتكلم بالمنظور العقلائي، وأخرى بالمنظور القرآني، وثالثة بالمنظور النبوي. أما بالمنظور العقلائي فإن العقلاء في رسم القوانين وفي إعداد المناصب لا يرتكزون على الثقافات الضيقة الخاصة ببعض القبائل أو ببعض الأقوام، وإنما يعتمد العقلاء في رسم القوانين وإعداد المناصب على المرتكزات العقلائية العامة لا على ثقافات خاصة. والله قريش ما ترضى، خير. والله قريش عندها موقف، خير. هل المرتكز العقلائي يأبى ذلك أم لا؟ العقلاء يسيرون على طبق المرتكزات والمفاهيم العقلائية لا على الثقافات الخاصة ببعض القبائل وببعض الأقوام. لذلك العقلاء ينطلقون من منطلق الكفاءة، هل لديه الكفاءة أم لا؟ إذا كان يملك الكفاءة فهو أحق، رغبته بعض الأقوام أم لم ترغبه، تناسب وانسجم مع بعض الأعراف أم لا، المهم الكفاءة. وهذا المنصب يحتاج إلى علم، نزاهة، يعني إحنا نحتاج إلى صفات ثلاث تدعم ذلك: العلم والشجاعة والنزاهة. وكل هذه المؤهلات بإجماع المسلمين توفرت في علي بن أبي طالب. إذن بحسب الرؤية العقلائية علي خليق بالإمامة لأنه يمتلك مؤهلاتها: العلم والنزاهة والشجاعة وقوة الإرادة. والله سن صغير، وشو سن صغير؟ الإمام كان فوق 30، يعني وشو سن صغير؟ سن صغير هو فوق 30 سنة عمره كان، كيف سن صغير؟ والعقلاء لا يبالون بمسألة السن، نابليون، إسكندر، قادوا التاريخ وهم أحداث في السن. إذا امتلكوا الكفاءة فإن المجتمع العقلائي يقر قيادتهم ولا يركز على مسألة السن. زين، هذا أولا. ثانيا نجي إلى المنظور القرآني، هل القرآن يجعل للسن قيمة أو يجعل الكفاءة هي ذات القيمة؟ القرآن الكريم يتحدث عن قوم نوح أنهم رفضوا رسالة نوح لأن نوحا لم يكن من القبائل المرموقة. قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. مع أن نوح ما كان مرموق، مع ذلك شنو؟ اجتماعيا، مع ذلك بعثه الله نبيا. تجي الآن إلى موسى عليه السلام، موسى قتل نفسا من بني إسرائيل وكان خائف أن يدخل إلى مصر نبيا. إني قتلت منهم نفسا أخاف أن يقتلون. وفرعون أيضا قام يعير بهذا الحدث، حدث القتل: وفعلت فعلتك التي فعلت وكنت من الكافرين. إذن كان أكو مشكلة، مع ذلك بعثه الله نبيا رسولا وألغى هذه المشكلة التي كانت في نظرهم عيبا. عيسى بن مريم يصرح القرآن بأنه نبي وهو في المهد. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وهو في المهد. فلماذا لم يراعي الله صغر السن؟ النبي محمد صلى وسلم على محمد. ما كان النبي محمد، كان في البيوت الفقيرة من قريش، ما كان في تلك الطبقة الراقية، ومع ذلك بعثه الله نبيا. ولذلك يقول القرآن: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مفروض يختار واحد عظيم اجتماعيا، مو يختار هذا يتيم فقير من عائلة فقيرة. إذن المناصب الدينية لا يراعى فيها الأعراف الخاصة، وإنما يراعى فيها الكفاءة والجدارة. هذا المنظور القرآني. وأما المنظور النبوي فإن النبي خلف أسامة بن زيد قائدا على الجيش وعمره 18 سنة، وكان في الجيش كبار الصحابة، وكان في الجيش كبار المسلمين سنا وقدما، ومع ذلك جعل القيادة بيد من؟ بيد أسامة بن زيد وعمره 18 سنة. وخلف عليا على المدينة عندما خرج لغزوة تبوك ولم يكن بذلك السن. قال: كيف خلفتني مع النساء والصبيان؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. إذن النبي صلى الله عليه وآله لم يعبأ بمسألة السن في التنصيب وفي تأهيل القادة. لذلك لا مجال لهذا الاعتراض على حديث الغدير. زين نختم المجلس. قد يقول قائل: طيب إذا حديث الغدير يدل على الإمامة، لماذا لم تحتج به الزهراء ولم يحتج به الإمام علي إذا كان دليلا واضحا على الإمامة؟ الجواب: أولا، من الذي قال لم يحتج به هؤلاء؟ صحيح، إخوتنا أهل السنة لم يرووا في كتبهم احتجاج الزهراء أو الإمام علي بهذا الحديث، ولكن في كتبنا ورواياتنا حيث روى الشيخ الصدوق في الخصال في الجزء الأول صفحة 173 عن الزهراء عليها السلام: وهل ترك أبي يوم غدير خم لأحد عذرا. ويروي الشيخ الصدوق أيضا في الجزء الثاني صفحة 641 أن 12 صحابيا احتجوا بحديث الغدير. وثانيا، إذا المقصود أن الإمام علي ما احتج أبدا بحديث الغدير، هذا ليس صحيحا. الإمام علي كما ذكر الترمذي والطبراني وصححه الألباني على شرط الشيخين احتج يوم الرحبة، صلى الإمام علي، صاد في يوم جمعة ويوم غدير، صلى في منطقة في العراق تسمى الرحبة، ووقف خطيبا واحتج على الناس، قال: أشهدكم الله أي واحد منكم سمع رسول الله يوم الغدير يقول في من كنت مولاه فهذا علي مولاه فليقم وليشهد. فقام 32 صحابيا وشهدوا بذلك. إذن لا غبار على دلالة حديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام. ولأجل ذلك كان منصب الإمامة من الدوافع لحركة الحسين عليه السلام. الإمام الحسين ثار لعدة أهداف، منها تحرير إرادة الأمة، منها حركة الإصلاح، منها الدفاع عن موقع الإمامة ومنصب الإمامة. وقال: ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب، القائم بالحق، الدائن بالقسط، الحابس نفسه على ذات الله. وخطب في مكة على الصفا يذكر الناس بمنصب عترة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، قال: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وجاء وجمع عياله ورحاله ونساءه وأطفاله وجهزهم للرحيل. أقبل محمد بن الحنفية قال: أبا عبد الله، ألم تعدني أن تفكر في هذا الأمر؟ قال: بلى. قال: إذن ما أعجلك على الخروج والناس تفد إلى الحج؟ قال: لقد أمرني رسول الله بأمر وأنا ماض فيه. قال: أخي، أما تخاف غدر أهل الكوفة؟ قال: شاء الله أن يراني قتيلا. قال: فما حملك النساء والأطفال؟ قال: وشاء الله أن يراهن سبايا. أقبل إلى أخته العقيلة زينب: أخي أنت أمانة في أعناقنا، لا نسمح أن تخرجي. قالت: أخي محمد دعني، رجلي برجل الحسين، يدي بيد الحسين، أنا مع الحسين. الله أكبر. مشى ذلك الركب وإذا بعبد الله بن جعفر أقبل مع أولاده، وإذا أولاده يقولون: يا أبانا نرى ركبا عظيما خرج من مكة. قال: اذهبوا وانظروا لمن هذا الركب وما الذي أعجلهم على الخروج. ذهبوا فرجعوا إليه وهم يلطمون على وجوههم: أبا هذا أبو عبد الله، هذه الضعين الماء ماشية مشية سلاطين، عدهم هوادج وضين، وياهم نساو قدامهم فارس وشعر الراس منشور وبيد علم يشباه علم حيدر المنصور، قايد الناقة وينتخي والسيف مشهور مثل الأسد يبرى ضعين شمال ويمي، راياتهم كلها يا بويا حيدرية، وما شمايلهم شمايل هاشمي، وهادي الهوادج للحريم الفاطمية، واللي على الميمون كنا خالي حسين ساعة ولن الخيل وصلت والرجاجيل، وعلى الاكتاف سيوفهم كلها مساليل، تلقاه يتلهف ودمع بخده يسيس ويقول: بهلك والحريم تريد لا وين، هيجت قلبي بهالضعن لا وين شايل، تخلون حجكم ليش من دون القبائل، قاصد الكوفة لو تردون المنازل، نازع حرامك والخلق كلهم محرمي. قال الشهيد حسين ودمع العين منثور: قصدي يا حج الغاضرية بيوم عاشور، عندي ضحايا بكربلة شبان وبدور، نغتسل من فيض الدماء ونبقى مطاعي. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، وإلى أرواح أموات المؤسسين وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات.